بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم القائل: وددت لو أني رأيت إخواني. هذا الكلام عندما يقرع المسامع تتفجر بين الجوانح مشاعر الحب إليه والشوق إليه، ومشاعر الأمل بمجالسته صلى الله عليه وسلم، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك وعلى الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، كما يسعدنا أن نستقبل اقتراحاتكم وأسئلتكم أيضا على البريد الإلكتروني السائحون@forshabab.tv. احترت كيف أبدأ مقدمة حلقة اليوم، أي الأبواب أطرق ومن أي الأبواب أدخل؟ هل سيسعفني البيان؟ من أين أبدأ؟ من أين أبدأ؟ لا حرف يطاوعني ولا يد في مدى الذكرى تصافحني. يسافر الشعر بي في كل ناحية والجرح في كل ميدان يبارزني. حديثنا اليوم هو عن أعظم مصاب أصيبت به أمة الإسلام. لو ذابت النفوس أسا وحزنا وفاضت الدموع ألما وحسرة على ما فاتها من رؤية وجه نبينا صلى الله عليه وسلم الوضاء، لما لحقها من ذلك ذم ولا ملامة. حديثنا اليوم سيكون عن آخر أيامه صلى الله عليه وسلم في دنيانا. سيستطرد الشيخ ويسرد لنا تلك اللحظات التي لا تزال أليمة على قلوبنا. سيسرد ما يشاء الله له أن يسرد، ومن ثم سنستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم بما يسمح به وقت البرنامج. فأهلا بكم وحياك الله يا شيخ صالح وبارك الله بخير. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. شيخ صالح، اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم كانت أليمة على قلب كل محب، نريد أن نخوض في مثل تلك اللحظات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء وللتقوى. فإن الله يقول وقوله الحق: إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول وقوله الحق: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ويقول جل وعلا وقوله الحق: كل شيء هالك إلا وجهه. ويقول جل وعلا وقوله الحق: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. ومحمد بن عبد الله هو خير الطيبين وأطيب الخيرين وإمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. بعثه ربه جل وعلا حين أراد أن يبعثه، فلما أراد الرب تبارك وتعالى أن يقبض روح نبيه وطأ لذلك بأحداث عظام، منها أنه في العام العاشر من الهجرة نودي في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الحج، فأما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج عليه الصلاة والسلام لأيام بقين من شهر ذي القعدة، ثم أتى مكة وأدى المناسك في يوم عرفة يوم الحج العظيم، وقف صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس خطبة بليغة يبين فيها معالم الدين. ومما قاله عليه الصلاة والسلام في ثنايا خطبته: كان ينظر إلى الناس وهم أكثر من 100,000 ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فيرفع إصبعه الطاهر إلى الشريفة إلى السماء، ثم ينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم فاشهد. فكان بين ثنايا الخطبة يقطع ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لأن الله أنزل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قضى صلى الله عليه وسلم المناسك ثم عاد إلى المدينة. كان هذا في آخر عام عشر من الهجرة. فلما دخل العام الحادي عشر في آخر سفر، دخل صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة، فوجدها قد عصبت رأسها تقول ورساه، قال بل أنا ورساه يا عائشة، فبدأ يوحك. ويقال قبل ذلك خرج صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ومعه غلام له يقال له أبو مويهبة، ثم لما سلم على أهل البقيع قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، ليهنكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال يا أبا مويهبة إن الله خيرني ما بين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة. فقاطعه أبو مويهبة قائلا يا رسول الله بأبي أنت وأمي، اختر الخلد في الدنيا ثم الجنة، يريد أن يمتع بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا يا أبا مويهبة، إنني اخترت لقاء الله ثم الجنة. ثم أتى شهداء أحد فاستغفر لهم ودعا لهم صلى الله عليه وسلم وترحم عليهم وصلى، ثم عاد، ثم بدأ المرض يداهمه وبدأ يوعك، وكان يطوف في بيوت نسائه فتتام مرضه وهو يدور على نسائه وهو في بيت ميمونة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما كان في بيت ميمونة استأذن نساءه أن يبيت ويمرض في بيت عائشة، فأذن له رضوان الله تعالى عليهن وجزاهن الله عن نبينا وعن الإسلام خير الجزاء، فأصبح يمرض في بيت عائشة صلوات الله وسلامه عليه، وبدأت الحمى تشتد عليه. هذه الأيام العشر في مرضه حفلت بالعديد من الوصايا، منها أنه أوصى بالأنصار خيرا وقال إنهم أدوا ما عليهم وبقي الذي لهم، فتجاوزوا عن سيئهم وأحسنوا إلى محسنهم يقول للناس، وقال الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وأوصى أن لا يتخذ قبره بعده وثنا يعبد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فذهبت عائشة رضي الله عنها وأمرت من يأمر عمر، فلما سمع صوت عمر قال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، إن كنا صواحب يوسف، يقول لعائشة إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أرادها عمدا. فأخذ أبو بكر يصلي بالناس، فلما كان اليوم الذي سبق يوم وفاته يوم الأحد كما روى ابن سعد في الطبقات بطرق يقوي بعضها بعضا، أعتق غلمانه وتصدق بدنانير 9 كانت عنده، وقال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، وبقيت درعه صلى الله عليه وسلم مرهونة عند يهودي في كالة من شعير كالها لأهله، وكان يؤتى له في تلك الأيام في ذلك اليوم الذي قبل الوفاة والذي بعده بركوة أو علبة فيها ماء، فيضع يده الطاهرتين الشريفتين فيها ويمسح بهما وجهه الطاهر ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. وكانت عائشة أم المؤمنين ترقيه وترقيه في يده ثم تنفث في يده ثم تمسح جسده بيديه صلوات الله وسلامه عليه رجاء البركة، لأنها تعلم أن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة، فكانت تقرأ فيهما وتمسح بهما جسده ووجهه صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين وربما بغيرهما. ثم كان يوم الاثنين اليوم الذي مات فيه، كان الصحابة يصلون خلف أبي بكر، فإذا بهم يفاجؤون في فجر ذلك اليوم أن الستار كشف، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم يتهلل وجهه كأنه مذهبة أو ورقة مصحف، وتبسم لما رأى اجتماع كلمتهم خلف إمام واحد حتى كاد الناس أن يفتنوا في صلاتهم، لكنه أشار إليهم أن ابقوا على ما أنتم عليه. وكانت آخر نظرة نظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قبل موته، ثم عاد إلى فراشه، فدخلت عليه ابنته فاطمة فقربها منه فأسرها فبكت، ثم أسرها فضحكت، ثم خرجت من عنده. أسرها في الأولى أن جبريل كان يراجعه القرآن في كل عام مرة، وأنه راجعه القرآن في هذا العام مرتين، قال لها: وما أظنه إلا حضور أجلي، وأخبرها أنه سيموت في مرضه هذا، فبكت. ثم أخبرها أنها أول أهله لحوقا به، وأنها سيدة نساء أهل الجنة، ففرحت وخرجت. بعد ذلك دخل عليه أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فطمع أسامة إذا كان دعاء المريض العادي يرجى إجابته، فكيف بدعاء رسول الله في مرضه؟ فسأل أسامة رسول الله أن يدعو له، فلم يستطع أن يرفع صوته بالدعاء، وهو سيد الفصحاء وإمام البلغاء، سنة الله في خلقه لا يستثنى منها أحد. خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، الذي لا يمسه النصب، لا يمسه اللغوب، لا يمسه الضعف، القوي دائما وأبدا هو الله جل وعلا وحده. أما سائر الخلق ضعفاء مهما بلغوا، فلم يستطع أن يرفع صوته بالدعاء، لكن حتى تقر عينا أسامة ويطمئن قلبه، أخذ صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يشعر أسامة أنه يدعو له صلوات الله وسلامه عليه. فخرج أسامة، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة وفي يده جريدة رطبة اتخذها سواكا، فأخذ ينظر إليها بأبيه وأمي لا يستطيع أن يقول أريدها، لكن أم المؤمنين فهمت القصد فسألته: أتريدها؟ فأشار برأسه الطاهر الشريف أن نعم، فأخذت السواك من يد أخيها وقضمته وطيبته ورطبته فأعطته إياه، فاستاك صلى الله عليه وسلم حتى يقبل على الله بفم أعظم طهارة، ففمه طاهر أبدا صلوات الله وسلامه عليه. فجاءه الملك يخيره ما بين الخلد في الدنيا وما بين لقاء الله ثم الجنة، فسمعته أم المؤمنين وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأخذته بحة شديدة، فعلمت عائشة أنه يخير، ثم قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، ثم مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نقطع أنه ما صعدت روح إلى السماء أكرم على الله وأجل من روح سيد الخلق محمد بن عبد الله نبينا وحبيبنا وشفيعنا صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه فجع المسلمون بهذا أي فجع، كان أبو بكر في السنح، فعاد رضي الله عنه من السنح، من بيته في السنح، فدخل بيت ابنته عائشة الذي هو بيت رسول الله، فنظر إلى رسول الله وقد سجي وغطي، فعرف أنه ميت، فبكى صلى رضي الله عنه وأرضاه بكاء حار، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتى التي كتبها الله عليك فذقتها، طبت حيا وميتا يا رسول الله. والله كأن أبا بكر ينوب عن الأمة كلها سابقها ولاحقها في قوله: طبت حيا وميتا يا رسول الله. والحمد لله أن الله أفضل على أبي بكر بأن يقول هذه المقولة نيابة عن الأمة، ثم غطاه ثم خرج إلى الناس، فوجد المسلمون معذورين فيما هم فيه، صعد المنبر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كان هذا يوم الاثنين، صباح يوم الثلاثاء غسل جسد الطاهر الشريف، وتولى غسله أهل بيته، وتولى غسله أهل بيته. علي رضي الله عنه نال شرف مباشرة الغسل، وقثم والفضل والعباس يسكبان الماء أو يقلبان جسد الشريف، وأسامة وشقران إما يسكبان الماء وإما يقلبان الجسد الشريف هذا كله في بيته صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء عصبته وأهل بيته وأولى الناس به، لكن أوس بن خولي أوسي أنصاري لم يستطع أن يصبر، وهو من خارج الدار ينادي يا علي أنشدك الله والرحم إلا أدخلتني، فرق له علي وأذن بإدخال أوس فدخل ولم يصنع معهم شيئا ولم يباشر الغسل ولا سكب الماء، وإنما أخذ ينظر، لكن أوس لم يطق أن يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهى من غسله وهو لم يرى من ذلك شيئا، فقال أنشدك الله والرحم إلا أدخلتني، فأدخله علي رضي الله عنه، ثم كفل وغسل دون أن تكشف لرسول الله عورة ولم يجرد من ثيابه، فمقام الأنبياء مقام آخر. ثم كفن في 3 أثواب من قطن سحولية، قيل إنها من قرية في اليمن، ثم بعد ذلك قدم ليصلى عليه، فاستعظم كما قال أهل الآثار والأخبار، استعظم الصحابة أن يتقدم بهم أحد يصلي بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه أفرادا أرسالا، قيل إن أول من صلى عليه عمه العباس كونه أسن بني هاشم، ثم صلى عليه آل بيته من بني هاشم، ثم صلى عليه المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس النساء والغلمان، ولم يبقى أحد يقدر أن يأتي إلا أتى وصلى عليه، وأراد المسلمون في ذلك الوقت أن يباشروا الصلاة عليه من غير إمام صلوات الله وسلامه عليه، ثم اختلفوا أين يدفنوه، فقال أبو بكر أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فحفر له في موضع سريره في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية منها، حفر له لحدا، ثم نزل قبره قثم والفضل وعلي وشكران وأسامة، ووضع صلى الله جسد الطاهر الشريف في لحد القبر، ثم نصبت 9 من اللبن على اللحد، ثم خرج من تولى دفنه، ثم حذي التراب على القبر، لا على الجسد، لأن يعني الجسد ملحد في لحد، فالتراب لا يباشر الجسد، يباشر القبر، والجسد بينه وبين القبر اللبن 9 الموضوع، وجعل قبره مسنما صلى الله عليه وسلم. هذا بإجمال موته. قال حسان بطيبة رسم للنبي ومعهد منير، وهل تعفو الرسوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به وراء في الترب ملحد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وما فقد الماضون مثل محمد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد صلوات الله وسلامه عليه، ونقول كما علمنا ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أحينا في الدنيا على سنته وآمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته، اللهم أسقنا من يده وأعطنا من شفاعته، اللهم واجعله جارا لنا واجعلنا جيران له في جنات النعيم عندك في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والذي يبقى وجه الله والذي هو الغني أبدا هو الله والعزيز أبدا هو الله، وسائر الناس كل أحد سوى الله فهو مخلوق ضعيف يقوم بالله، أما الله فهو الغني الحميد رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به على الحوض. أخونا عبد العزيز الغنام من الرياض، تفضل أخوي عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، الله يحييك عبد العزيز. جزاك الله بخير. الله يمسك بالرضا يا مرحبا. جزاك الله بخير يا شيخ صالح. سلطان عمرك الدنمارك لما استهزأ لما استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه طريق الرسام الدنماركي الصوت واضح يا شيخ؟ واضح. العالم كله تقريبا العالم الإسلامي كله يعني احتج وقاطع وطالبوا بالمقاطعة، واللي ما قاطع ذاك الوقت يمكن اتهم انه ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وبعض الناس طالب بقتل الرسام. بينما طبعا نجد اليهودي اللي كان يرمي الفضلات على رسول الله صلى الله عليه، الرسول راح زاره في بيته بعد ما مرض، والصحابة أنفسهم يعني ولا واحد يعني ما حسب علمي ما أدري ما أذكر أحد اعترض أو طالب بمقاطعة اليهود، حتى أن الرسول صلى الله عليه كان درعه مرهون عند يهودي لما توفى. اللهم صل وسلم. فالفرق بين المنهجين يا شيخ ودي يعني أتعلق عليه. سؤال ثاني لو سلم في الفكرة التجارية، بعض الأفكار أو براءة الاختراع يكون لما تستخدم استخدام تجاري تدر على أصحابها ملايين أو مئات الملايين. سؤال، سرقة الفكرة هذه أو استخدام الفكرة هذه بدون إذن صاحبها هل يعتبر مثل سرقة المال، يطبق عليه مثل ما يطبق على سرقة المال؟ نعم. السؤال الثالث الله يسلم، واحد من الزملاء أثناء طوافه في الحرم تمسح بستارة الكعبة. نعم. الأخوان الشباب المشرفين على الحرم اللي ينظمون حركة الطائفين والمعتمرين، نعم، اعترض عليه بشدة وقال هذا ما يجوز وطريقتك هذه حرام، لا تتمسح بستارة الكعبة. نعم. فكان شوي أسلوبه فيه شوي من يعني الغلظة والشدة. نعم. السؤال الله يسلمك، تصرف أخونا هذا بالتمسح بستارة الكعبة هذا وش حكمه؟ وش حكم نفس الشيء لطريقة إنكار الأخ هذا بالطريقة هذه؟ طيب يعطيك العافية. جزاك الله خير شيخ صالح وما قصرت. يعطيك العافية عبد العزيز. سامحونا على الإطالة. لا أبد أبد، حياك الله عبد العزيز يا مرحبا. سؤاله الأول يا شيخ عن الدنمارك. الوضع الأوضاع تختلف. هو المهم جدا أن يكون التصرف في رد الفعل عقليا ويجلب من الخير ويدفع يجلب من الخير أكثره ويدفع من الشر أعظمه. النبي صلى الله عليه وسلم عذب آل ياسر بسببه، فلم يزد على من على أن قال صبرا على ياسر. ولما جاءه عمرو بن سالم الخزاعي وقال إن قريشا مالأت بكرا على خزاعة، قال له نصرت يا عمرو بن سالم. فالموقف يختلف، فالعبرة بحال المسلمين حال تعرضهم لأذى أو لكتابهم أو لنبيهم صلى الله عليه وسلم، فينبغي التصرف وفق ما يليه الحال، ويفرق ما بين التصرف الفردي التصرف الذي تتبناه الدول والحكومات، ويفرق ما بين التصرف الفردي في فرد نقدر عليه وفرد لا نقدر عليه. هذا كله يعتبر قبل اتخاذ أي قرار في هذا الأمر. براءة الاختراع، سرقة براءة الاختراع، الأفضل مثل هذه القضايا العامة المستحدثة أن تناقش في مجامع الفقه، وقد ناقشت هذه القضية فيما أعلم في مجمع الفقه، ولا يمكن أن يعني صحيح أنه قد يصعب تطبيق حد السرقة المعروف قطع اليد، لكن أحيانا قد يكون الأمر أعظم من كان. سؤاله الأخير كان التمسح بستار الكعبة، هل يجوز؟ من منع هذا احتج بحديث ابن عمر أنه نهى معاوية رضي الله عنه أن يتمسح بستار الكعبة، فقال له معاوية وقال لابن عمر إنه ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنني طفت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يمسح إلا الركنين، يقصد اليماني والحجر الأسود، هذا الأصل. لكن لو أن إنسانا لا يعتقد وجود نفع أو ما شابهه بستار الكعبة ومسح، فلا أرى أن يغلظ عليه مثل هذا التغليظ أو يرمى بقدح في عقيدته أو يتهم بالبدعة في الدين، فإن هذا ليس فيه نص صريح أو إجماع منعقد، وإنما يعاتب المسلم إذا خالف نصا صريحا أو إجماعا منعقدا. لكن نقول لم يثبت في هذا سنة، لكن لا أظن أن أحدا إن شاء الله تعالى من مسلم عاقل يظن أن ستار الكعبة سينفعه أو يضره، لكن مثل من ينزل المطر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب ذراعه، يقول إنه حديث عهد بربه، فلا يعني أنه يؤمن أن المطر ينفع أو يضر. اللهم صل وسلم. معنا اتصال آخر، أخونا محمد من جدة، تفضل أخوي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا أخي الكريم؟ يا مرحبا، الله يحييك يا محمد. الله يجزاك خير. ممكن أكلم الشيخ صالح؟ يسمعك تفضل، الله يحييك. كيف الحال يا شيخ صالح؟ حياك الله حبيبي، الله يحييك. الله يجزاك خير. كيف أموركم إن شاء الله؟ عندي بس سؤال يا شيخ صالح، الله يجزاك خير. بالنسبة للسؤال الأول، بالنسبة للرسام الدنماركي، هل لو لو لو نقدر نقول إنه الرسام الدنماركي أسلم، هل هذه تعتبر نصرة للمسلمين وللرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. هذا أول سؤال. السؤال الثاني، تفضل. السؤال الثاني بالنسبة لحسن الظن بالله، كيف نقرن بين حسن الظن بالله ومكر الله يعني جل جلاله؟ نعم، بين الاثنين هذه كيف الواحد يوافق بينهم؟ الله يجزاه خير. شكرا. الله يجزاكم خير. الله يحييك يا محمد، شكرا لك. هو النبي صلى الله عليه وسلم منصور، صلى الله عليه وسلم أسلم هذا الدنماركي أو لم يسلم؟ والله لن يصلوا إليك ولا إلى ذرات رمل من تراب خطاك. وصلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله له، إنك فإنك المستهزئين، والله يعصمك من الناس، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على رفيع قدره وجليل مكانته صلوات الله وسلامه عليه. لكن لو أسلم يمكن أن يقال إن هذا من أعظم الدلائل، مثلا من دلائل قدرة الله جل وعلا وأن الله يقلب القلوب، وإن لم يسلم فهذا من شقوة طينته، والله جل وعلا قام الحجة على عباده. وأنا أظن أن الموضوع في وقته لم يحسن الناس من المسلمين التعامل معه تعاملا حسنا في القضية، كانت هناك بعض ردود الفعل يغلب عليها الحماس غير العقلاني، وأحيانا عفى الله عن البعض ربما يتاجر بقضية الجهاد. السؤال هو الآخر، حسن الظن بالله. حسن الظن بالله أخي الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث قال أحسن الظن بالله عز وجل، لكن حسن الظن ينبغي أن يكون إلى حد يعلم منه الإنسان وأنه لا يدري أن يكون هذا استدراج، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولعلنا كما وعدناك من قبل سنخصص غدا إن شاء الله الحلقة عن الرجاء والخوف، وسيدخل فيهما هذا الأمر. عودا لأيامه صلى الله عليه وسلم الأخيرة، ما الذي يشير إليه توديع الرسول صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع؟ يشير أن هناك أمرا ما تلقاه، فعرف منه أنه سيودع، أنه لن يلقاه، وهذا الأمر دلت عليه الآية اليوم أكملت لكم دينكم. فالرسل ما بعثوا تجارا طلاب دنيا، لأن طالب الدنيا لا يمكن أن يشبع، ما يمكن أن ينتهي، لكنه صلى الله عليه وسلم بعث قدوة للناس ومعه وحي. فلما قال له ربه أكملت لكم دينكم عرف أنه لا بقى، لأنه إنما بعث ليبلغ دين الله، فإذا الدين كمل وتمت النعمة فلا حاجة لبقائه في الأرض. هؤلاء أنبياء الله مكانهم ملكوت الأعلى والمحل الأسفل. فعرف صلى الله عليه وسلم أنه لن يلقى الناس بعدها عامي هذا، ولهذا قال لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا صلوات الله وسلامه عليه. أعان الله من تلقى الخبر آنذاك. قلتم أن رسول صلى الله عليه وسلم زار البقيع وزار شهداء أحد، إلى ما كان ما يرمز صلى الله عليه وسلم بتلك الزيارة؟ هذا يرمز إلى أشياء عديدة. أولا وفاءه صلى الله عليه وسلم، هو عليه الصلاة والسلام سيد الأوفياء، فهؤلاء موتى من أصحابه وهم على ضربين، إما من مات في معركة وهذا يمثلهم شهداء أحد، أو من مات على فراشه لمرض ونحوه فهذا يمثلهم أهل البقيع. والبقيع مقبرة كان فيها غرقة شجر لليهود، اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة لأهل المدينة، وأول من دفن فيها من المهاجرين عثمان بن مضعون، وأول من دفن فيها من الأنصار أسعد بن زرارة رضوان الله تعالى عليهما، أسعد وعثمان. هذه المقبرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها، حتى أنه خرج ذات يوم من بيته في عائش، في بيت عائش كان نائما عندها، فما أراد أن يوقظها فانسل وحملنا عليه وجاف الباب وخرج، فقامت أم المؤمنين تتبعه، غلب على ظنها أنه قد ذهب لبعض نسائه، حتى أتى المقبرة فأخذ يده، ثم إنه عاد، لما عاد سبقته حتى لا يرتاب فيها أنها تبعته، فاضطرت تسرع، تقول ما شاف مشيت فأسرع فأسرعت فهرولت. فدخلت قبله، فلما دخلت قبله بدهي أن أي إنسان يستريح يستلقي بعد أن يكون قد جرى بسرعة يحدث هذا على صدره. لما دخل لم يكن حاله حال نائم، لأنه وجد الصدر يخفض ويرتفع، هذا شخص قبل قليل يعدو ليس شخصا نائما. فقال ما لك يا عائشة؟ حشي الرابية، سمي ذا بناتنا ربع يعني من الارتفاع ربوة، حشي الرابية قالت لا شيء، قال أخبريني يعني زوجها تدلل عليه، فقال أخبريني أو لا يخبرني العليم الخبير، فأخبرته. قال أنت السواد الذي كان أمامي، يعني شعر أن شيئا يسبقه. قالت نعم. فقالت يا رسول الله ماذا أقول أن أنا أتيتهم؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. فزار صلى الله عليه وسلم هؤلاء وفاء لهم ورحمة بهم أنه دعا لهم، ودعاء الأنبياء في مكان عظيم. ولهذا قال بعض، يعني يمكن أن يقال، قال بعض أهل العلم أن الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم لأهل بقيع الغرقد عام، فلا يبعد أن يشمل كل من دفن أو سيدفن في البقيع. ولهذا أهل المدينة يعني ثمة بيتين يحفظونها جيدا: إلهي نجنا من كل سوء فأنت إلهنا مولى الجميع، وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا بالبقيع. إلهي نجنا من كل سوء فأنت إلهنا مولى الجميع، وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا بالبقيع. هذا ما كان من البقيع ما شهده أحد. فالأصل أن المعركة وقعت عند هذا الجبل المبارك، أحد جبل يحبنا ونحبه، وقع السبعون شهداء رضوان الله تعالى عليهم، وسيدهم حمزة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهت المعركة صلى بهم قعودا لشدة ما أصابه، فقبلها تعجل بعض الصحابة فأخذوا يحملون الشهداء معهم إلى داخل المدينة، لأن داخل المدينة في غلمان، في عبيد، في خدم يعينونهم في الحفر، لأن الصحابة خرجوا كلمة من المصاب جرحى. فإذا به ينادي أن الموتى الشهداء يدفنون في أرض المعركة، فهذا قاسي نسبيا، لأنه سبعون كيف سيدفنون؟ يحتاجون إلى 140-300 يحفرون، أضعاف يعني، كل قبر يحتاج رجلين ثلاث. فجاء الترخيص أن يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، فسيقل عدد القبور. قالوا يا رسول الله أيهم نقدم؟ قال قدموا أكثرهم قرآنا. فدفن أولئك المباركون الرهط الشاهدون في ذلك الموقف، لكنهم كانوا أوفياء لدين الله، قدموا أرواحهم وموهجوا. أتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مضت سنون، لما شعر صلى الله عليه وسلم أنهم ودع تذكرهم بوفائه عظيم كرمه وجميل صنيعه، فأتاه. هو يعلم أنه بشر لا يضر ولا ينفع، لكن يدعو الله له، فاستغفر لهم ودعا لهم وأخبر أنهم فرطه وأنهم، هذا كله من موالاتهم. لكن من يتبنى رأيا ثم يهلك الناس فيه ثم يغير، لكنه صلى الله عليه وسلم بقي وفيا حتى آخر لحظات عمره مع أولئك الرهط. والوفاء خصة عظيمة ليست فقط مع من ماتوا، حتى مع الأحياء، وليس فقط مع من يعني مع أصحابه، مع كل أحد. وأعظمها كان مع خديجة، فكان يذبح ما يذبحه ويبعث فيها صدقات لمعارف خديجة. فلما جاءته امرأته كان أم المؤمنين غارت، قال إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. ولما غارت منها عائشة وعائشة لم ترى خديجة، قالت قد أبدلك الله منها، قال كانت الله عجوزا في الغابر بأزمان، قد أبدلك الله خيرا منها. قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وأوصتني بمالها إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ولي منها الولد ورزقت حبها. صاحب الموقف الأول لا يبارى ولا يضاع، المقصود وفاؤه صلى الله كان معه، قمة الوفاء صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال أخونا عادل من المدينة، تفضل أخوي عادل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. كيف حالك يا عبد الناصر؟ يا مرحبا، الله يحييك. طيب عليك. الله يحييك ويبارك فيك، تفضل. أبو أكلم الشيخ لو تفضل. يسمعك الشيخ، تفضل. حالك يا شيخ. حياك الله خادم. كم حال الصحة؟ الحمد لله بخير وعافية. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ تفضل. ألو. تفضل تفضل يا عادل. في الحين بعد الأذكار. نعم. شوف بعض الناس بعد الأذكار يمسح بجسم على يده على جسمه. نعم. وفي السؤال الثاني في بعض الناس كمان يأخذ القرآن ويحبه على وجهه على جبينه. نعم. الثالث. والثالث في حديث عن رسول الله كان يشرب في رجل يشرب بشماله. قال رسول الله يشرب بيمينك قال لا استطعت لا استطعت. نعم. قال رسول الله لا استطعت هل يكون رسول الله يدي على الشخص هذا يقول لا استطعت؟ نعم. يعطيك العافية عادل شكرا لك. السؤال الأول بعد الأذكار هناك من يمسح بيديه الجسد. ماذا ينقسم إلى قسمين؟ أذكار يراد بها الرقية هذه يمسح بهم الجسد. كما في أذكار قبل النوم. نعم. يعني سلم يجمع كفيه ويقرأ فيهما يقول هو الله أحد والفلق والناس ثم يمسح بهم وجهه وما أقبل من جسده. هذا دل النص عليه. الحالة الثانية حالة الدعاء هذا فيه خلاف بين العلماء. منهم من يرى أنه يمسح به الوجه ومنهم من لا. يرى به المسح الوجه له كل بحسب صحة الأثر عنده والذي يرى أنه لا حرج لكن لا يتخذه عادة دائما وأبدا. نعم. السؤال الثاني كان يقول تقبيل القرآن وضعه على الجمع. تقبيل القرآن وفق ما أفهمه من الشرع لا حرج فيه. نحن الآن عندما نقابل عالما نقبله ونحن لا نقبله إلا للعلم الذي في صدره. فتقبيل القرآن من باب أولى. نعم. سؤاله الأخير عن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى من يشرب بيده اليسرى. نعم. هذا رجل هو قد يعني لا نجزم له قد يكون منافقا قد يكون فيه كبر قد يكون في كون يده شلت كفارة له في الآخرة يكون رحمة من وجه يمكن تخريج الأحاديث عدة تخريجات لكن كونه يعني مسلم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا وينتهي ثم يقول لا أستطيع كذبا حري أن يدعى عليه. نعم. يتعلم غيره. نعم. إذن اللي بيأخذ اتصال آخر أخونا أبو ريان من حفر الباطن تفضل أخوي أبو ريان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. الله يمسك بالرضا يا مرحبا. تقبل الله منا ومنكم يا شيخ. آمين. حياك الله أبو ريان تفضل. كيف الحال؟ سؤالي يا شيخ ما حكم صلاة المتأخر عن الجماعة مع مأموم سابقه فاتته بعض الركعات ويلحق نفس المأموم؟ السؤال الأول. السؤال الثاني. نعم. داء الكلب أجلكم الله واضح يا شيخ؟ نعم السؤال عفوا واضح داء الكلب ها؟ نعم السؤال يا أبو ريان. طيب السؤال الداء هذا يتعرض له بعض الناس شيخ في المناطق الصحراوية بعض الحيوانات مثل الثعالب حيث أن المنطقة تشتهر بالمراعي الماشية. نعم. معروف أن هذا الداء يحمل فيروس خطير سريع الانتشار في جسم الإنسان. نعم. سريع الخطر إن لم يتصدر. نعم. له علاج عند البادية. نعم. ويحتكر هذا العلاج فخذ من قبيلة مشهورة في ند وهو فصد عرق دم من جسمها الإنسان. نعم. التابع لها القبيلة واستخراج قليلا من الدم يخلط بالماء ويشربه هذا المريض. نعم. وفعلا بإذن الله يشفى. نعم. وهذا معروف ودارج من قديم الزمان. نعم. السؤال يا أبو ريان. السؤال طال عمرك هل لهذا العمل أصل؟ تقصد احتكار الدواء؟ الفكرة احتكار الدواء وشرب الدم مع شوف يا أخي الكريم. نعم. أنا أجيبك. نعم. من الأخير. نعم. لا أعلم لهذا أصلا في دين الله ولا أكاد أصدقه كاملا مع أنني سمعته كثيرا يعني. نعم. السؤال الأول صلاة المتأخر. السؤال الأول. صلاة المتأخر. أي صلاة المتأخر. بالنسبة للمسلم إذا فاتته صلاة الجماعة هل يشرع له أن يدخل المسجد أو لا يشرع له؟ بعض أهل العلم يرى أن المقصود بأجر صلاة الجماعة هي صلاة الجماعة الأم. فالأكمل في حقه أن لا يدخل المسجد وأنه يعود. ونقل فعل هذا عن بعض الصحابة. الحالة الأخرى من يرى أنه يجوز له أن يصلي في المسجد جماعة أخرى وهؤلاء كذلك فريق آخر لهم أدلتهم. فإذا صلى بهم أحد لم يصلي من قبل فالمسألة واضحة يعني لا إشكال دخلوا ستة سبعة والجماعة قد انصرفت فصلوا فهذه واضحة. لكن لو دخل هذا السؤال يسأله أبو ريان قضية دخل وجد مسبوقا يصلي، فهل يصلي وراءه أو لا يصلي وراءه؟ لا نستطيع أن نقول إن هذه الصلاة باطلة لو صنعها، لأنه يمكن أن ينقلب هذا المنفرد إلى كونه إمام، لأن هذا المنفرد التابع للإمام الأول عندما سلم إمامه انفك عنه وأصبح منفردا، واضح؟ يصح أن ينتقل من كونه منفردا إلى كونه إمام، يصح الحديث جابر بن جبار صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى لوحده ثم قام، حديث ابن عباس أنه قام صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أعلم أن عمل المسلمين عليه، يعني لا أحفظ ما يدل على أن الصحابة كانوا يفعلونه، فلا أرى فعله. لكن لو أن أحدا أخذ بفتوى آخر وبناء على هذه القواعد التي ذكرناها صلى، لا نستطيع أن نقول إن الصلاة صحيحة. لكني أنا أقول إذا دخل الذي أفعله، إذا دخلت، إذا لم يتبين لي أن الصلاة فرغت إلا بعد دخول المسجد، فلا أخرج حتى أصلي سواء مع جماعة معي أو لوحدي. وإن تبين لي أن الصلاة فرغت قبل أن أصل إلى المسجد، فأرجع وأصلي. حتى لو كانت هناك جماعة أخرى. حتى لو كانت. معنا اتصال أخونا حسين العموري من ليبيا. حياك الله أخوي حسين. أيوة شيخ. يا مرحبا. يا شيخ. يا شيخ أحبك في الله. أحبك. وأطلب منك الدعاء للخير الدين والآخرة. أخوي حسين قصر صوت التلفزيون الله يخليك. الله إن شاء الله. ايوه اتفضل يا حسين. يا شيخ انا بسالك على ملك الموت، هل هو عزرائيل ام ملك اخر؟ واذا كان ملك اخر فما هي وظيفه سيدنا عزرائيل عليه السلام؟ نعم في سؤال اخر حسين. لا يوجد يعني شكرا الله يبارك فيك. هو ملك الموت واحد، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وله اعوان دلت عليه ايه الانعام توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لكن هل اسمه عزرائيل او لا؟ المشهور عند اهل الاثر والسير والاخبار ان اسمه عزرائيل، أن اسمه عزرائيل والعلم عند الله. أخونا نواف من جدة، تفضل أخوي نواف. تفضل نواف. لا يزال معنا على الخط نواف ولا؟ أخوي نواف تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام أنتم بخير، تفضل الله منا ومنكم. من الجميع الله يحييك. سؤالي يا شيخ، يقول الله سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وفي الآية التي بعدها بقليل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي سورة القصص أولم نمكن لهم بلدا آمنا، وفي سورة العنكبوت أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. هل لنا يا شيخ أن نبني على هذه الآيات أن الحرم يكون آمنا من هذا الوباء المنتشر في هذا العالم وهو المعروف بين فلوس الخنازير، وجزاكم الله خير. يعطيك العافية. الله يحييك نواف. الأمن المقصود هنا أمن الأرواح، أي لا يتعرض لها الناس. ومعنى الآية أن من دخل البيت دخل الحرم فأمنوه، أي أنه يجب أن يعظم البيت ويعظم الوافد إليه، فيؤمن ولا يخاف ولا يخوف. وأما قول الله جل وعلا أولم نمكن لهم حرما آمنا يتخطف الناس من حولهم، فهذا إخبار بأن العرب كانت تعظم البيت ولا تجد حتى الثأر فيه، هذه من منة الله على أهل مكة على قريش وإقامة الحج عليهم بدلالة قصة أهل فيه. لكن لا علاقة لهذا بالمرض المعروف. المرض المعروف وباء، هو قرين تماما للإنفلونزا المعروفة، والإنفلونزا المعروفة موسمية تدخل مكة وغير مكة، فهي من ضمن الأدواء التي ابتلى الله جل وعلا بها عباده، فيدخل مكة ويدخل المدينة. وكما بينا في لقاء سابق لا يسمى هذا طاعونا. ومن قال من أهل العلم المعاصرين عفى الله عنه وعنهم أنه من أهل منه طاعون وأن من مات به شهيد فقد أبعد النجاة، هذا ليس بصحيح، لأن هذا لا يسمى طاعونا لا في عرف منظمة الصحة العالمية، ولا يسمى طاعونا وفق قواعد اللغة، ولا يسمى طاعونا وفق قواعد الشرع، لأن الشرع أن الطاعون شيء يأتي على الجسد مثل السهم، له جراحات ليس شيئا خفيا، هذا واحد. ثانيا قال صلى الله عليه وسلم إن على كل باب من أبواب المدينة ملكان لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقد وجد هذا المرض في المدينة ومات منه ناس في المدينة، فلو كان طاعونا لما دخلها، فلا علاقة له بذلك. لكن هذا يسمى إنفلونزا المكسيكية أفضل، هذا اسمه باعتبار المنشأ الذي نشأ منه، وإن كان يعني هذا اصطلاح لا يقدم ولا يؤخر، وله اسم يعني اصطلاح طبي مختصر. وعلى العموم الإنسان مأمور بأخذ الحيطة والتوكل على الله جل وعلا، يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. وأحب إلي أن يقول الإنسان في صباحه ومسائه: أعوذ بكلمات الله التامات كلها التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل دابة هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لو قال هذا 7 مرات بإذن الله في الصباح وقالها في المساء يرجى أن يحفظ والعلم عنده. اتصال من أخير، أخونا فواز من مكة، تفضل أخوي فواز. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ. حياك الله أخي. وشهد الله أنه حبك الله يا شيخ، أنا كلمتك قبل فترة. تفضل يا فواز. طال عمرك أنا بسألك يعني لتسهيل السؤال الأول، أهل آدم عربي؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وقد علمنا آدم الأسماء كلها، يعني هل نفهم الأسماء كلها، اللغات كلها؟ السؤال الثاني فواز. السؤال الثاني تفسير ابن كثير يا شيخ. تفسير ابن كثير يعني إذا يعني قرأنا التفسير وتشتتنا، لأن فيه كذا رواية وكذا تفسير، وفي منها الضعيف وفي منها المنقول. يعني إحنا نبغى كتاب تفسير يعني خصوصا للمبتدئين. نعم. نبغى كتاب تفسير إنه يوضح لنا الأمور بتيسير أفضل، يعني لين تدور عجلة المعرفة والمعلومات. في سؤال ثالث يا فواز. السؤال الثالث يا طويل العمر تثبيت المعلومة. يعني أنا أسمع الشريط وأسمع الشريط الشيخ وهذا ودي نثبت المعلومة، أما بكتاب أو قل لنا الطريقة اللي تخلينا نثبت المعلومة عشان نستفيد ويستفيدون الناس. نعم، بس شكرا. يعطيك العافية فواز، الله يحييك. يا مرحبا. هل آدم عربي؟ آدم بشر، لا يوصف بأنه عربي ولا بأنه غير عربي ولا بأنه تبع أمة، لأنه أب. العرب يا أخ فواز ما معنى عرب؟ نسبة إلى رجل يقال له يعرب ابن قحطان، يعرب ابن قحطان. من يعرب هذا ما بعده من ذريته هؤلاء يعرب، من قبل يعرب، من يعرب إلى آدم هؤلاء كانوا قبل يعرب، فلا يسمون عربي أو غير عربي. هذا واحد. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. اختلف في هذه الأسماء، ممكن تكون أسماء اللغات، ممكن تكون أسماء الملائكة، ممكن تكون أسماء كل شيء. لا يوجد نص صريح في الباب يعني عند أهل التفسير، لا يوجد إجماع في المسألة، لكن ممكن غالب الظن أنه أسماء كل شيء يحتاج إليه الناس. سؤاله الثاني كان يتكلم عن تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير، طبعا خذ أنت مختصر تفسير ابن كثير، أحد المختصرات، سواء اختصار محمد كريم راجح أو اختصار غيره جيد. اقرأ تفسير ابن سعدي، كذلك مختصر ليس فيه تشعب في الروايات الضعيفة. اقرأ معالم التنزيل البغوي، فيه نوع من الاختصار حتى تدور عجلة المعرفة. ومن كان هذه العبارة جميلة جدا، ما شاء الله قوة إلا بالله، ظاهر دارت عجلة المعرفة. سؤال الأخير يا أبو هاشم كان يقول: هل من مهارات لتثبيت المعلومة؟ أي من الطرائق أنك منذ أن تأخذ المعلومة قلها لغيرك. يعني سمعت الآن البرنامج مثال، فاخرج إلى أي أحد وقل له: ظهر فلان في التلفاز، أي أحد يعني، وقل له: قال كذا وقال كذا وقال كذا. حاول أن تستذكر ما قد قلت، ما قد سمعت، هذا يعين على حفظ المعلومة مع كتابتها كمان. ضاق علينا الوقت أبو هاشم، لكن على عجالة دخول فاطمة رضي الله عنها وأرضاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إطلالة على جوانب من شخصية تلك العظيمة. أنا استصحب أولا أبا خلاد أن فاطمة عندما دخلت لم يكن حينها أحد حي من أبنائه وبناته إلا هي، فما بالك بأبي هو على فراش الموت وتدخل عليه ابنته من 7 من ذريته الباقية. يعني ولد له 7: عبد الله والقاسم، القاسم وعبد الله ورقية وأم كلثوم وزينب وإبراهيم، هؤلاء 6 كلهم ماتوا، فهي الباقية من ذريته كلها، ومع ذلك تدخل عليه في مرض موته، ومع ذلك ستموت بعده بيسير. شيء صعب يعني يفهم. ولهذا أخبرها حتى يربي عندها الصبر على الصبر، أني سأموت في مرضها، ثم بعد أن أحزنها أفرحها، قال أنت سيدة نساء أهل الجنة. والصالحون إذا أردت أن تفرحهم اذكر لهم متاع أخروي، لا تذكر لهم متاع الدنيا. ما ذكر لها متاعا، لم يقل لا ستكونين بعدي كذا، لا سيحصل لك بعدي كذا، أوصيت علي أن يفعل، أبا بكر أن يفعل، وعدها بالجنة، وعدها سيدة نساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس. مشاهدي الكرام، نلتقي بكم غدا إن شاء الله للحديث عن جناحي الخوف والرجاء. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.